إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زلنا مع بعض النصوص المتعلقة بأسماء الله الحسنى، وقد انتهينا من الحديث الأول الذي أورده المصنف رحمه الله، وسنكمل الحديث الذي بعده ثم نذكر قواعد تتعلق بالأسماء، بأسماء الله تعالى. أورد المصنف رحمه الله تعالى حديث المسند عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. قال: من قاله به هم أزال الله همه وأبدله به ماذا؟ فرحا. هذا حديث عظيم في باب التوسل، ينبغي المسلم أن يتعاهده وأن يكثر من الدعاء به، وفيه من الفوائد ما يلي: الفائدة الأولى أهمية تحقيق العبودية لله والانكسار بين يديه والتذلل والخضوع له. اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، والعبد من التعبيد وهو التذلل، فنحن عبيد لله سبحانه وتعالى بمعنيه: عبيد لله كونا وقضاء وقدرا وتسخيرا، وعبيد لله أسأل الله أن نكون ممن يحقق عبادة الله تبارك وتعالى العظيمة بأن نعبده وحده لا شريك له ولا نعبد أحدا سواه. الفائدة الثانية تؤخذ من قوله: ناصيتي بيدك، توقن وتذعن يا عبد الله بأن أمرك بيد الله، من إحياء وإماتة وخلق ورزق وتدبير وملك، فنواصينا بيد الله سبحانه وتعالى يفعل بنا ما يشاء ويختار سبحانه وتعالى، ولا يخرج أحد عن مشيئته وقضائه وقدره. والفائدة الثالثة إثبات عدله سبحانه وتعالى في قضائه وحكمه وقدره: عدل في قضاؤك، فإن الله عز وجل هو العدل، وهو الذي يملك العدل، وهو الذي يوفق للعدل. عدل في قضاؤك، والفائدة الرابعة من قوله أسألك اللهم، اللهم كلمة عظيمة دعاء، أي أسألك يا الله يا رب يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، وهذا كثيرا ما يأتي في الدعاء، مثل حديث ابن عباس اللهم اهدنا في من هديت، ومثل هذا الحديث اللهم إني أسألك بعلمك وأستغفرك وأستقدرك بقدرتك، اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، والأحاديث في هذا الباب كثيرة. والفائدة الخامسة التوسل إلى الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته، أخذ من قوله تعالى أسألك اللهم بكل اسم هو لك، بكل اسم هو لك، بجميع أسمائك ما عرفنا وما لم نعرف، تسأله بأسماء الحسنى وصفاته العلى. أسألك اللهم بأسمائك بكل اسم هو لك، وكل من ألفاظ العموم. ثم بين أن ما أطلع الله عليه عباده على أنواع، الأول ما سمى به نفسه مطلقا جميع الأسماء، أسألك اللهم بكل اسم هو لك، ماذا سميت به نفسك، جميع ما سميت به نفسك. النوع الثاني هذا عام بجميع الأسماء، أو ماذا سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، هذا أخص الأسماء التي جاءت في الكتاب والسنة، وما جاء في الكتاب يتضمن ما في السنة أيضا. والفائدة الأخرى أو علمته أحدا من خلقك، سواء ما علمنا منه وما لم نعلم. والأمر الآخر والفائدة الثالثة الثامنة أو استأثرت به في علم الغيب عندك، وهذا دليل على أمرين. الأمر الأول أن ثمة أسماء لم يطلع الله عليها أحدا من خلقه، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، ولعل منها ما يلهم الله رسوله صلى الله عليه وسلم من محامد يوم القيامة عندما يأذن له بالشفاعة. الفائدة التاسعة عظمة القرآن الكريم وبيان أهميته وأهمية العناية به، أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا، تجعل قلوبنا عامرة بحب القرآن والتلذذ بتلاوة القرآن وتلاوة القرآن وتدبر القرآن، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، فلنتدبره ولنتلوه آناء الليل وأطراف النهار. ونور صدورنا، القرآن نور، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن ماذا جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فالقرآن نور تضاء به الظلمات، وتقال به العثرات، وتجاب به الدعوات، وترفع به الدرجات، وتزاد وتضاعف به الحسنات، وتحط به السيئات. في كل حرف تقرأه لك عشر حسنات. يقول صلى الله عليه وسلم: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وجلاء أحزاننا، القرآن يجلو الحزن لمن تدبر وتأمل، لمن قرأه متدبرا خاشعا متذللا متأملا فاهما لمعناه وعاملا بمقتضى. لا تهذه هذا كأنك تقرأ جريدة كما يفعله بعض الناس خصوصا في رمضان، لا تكتف من قراءته شيء. فمثل هذا لم يتدبر القرآن، لم يتدبر القرآن. لا، ليس المهم أنك تختمه في أيام قليلة، وإنما المهم أن تتدبره وتتأمله. يقول أبو عبد الرحمن السلمي أحد كبار التابعين: كان الذين يقرؤون أن القرآن زيد بن ثابت وعثمان بن عفان وأبي بن كعب لا يجاوزون بنا عشر آيات حتى نتدبر أو نتعلم ما فيهن من العلم والعمل. قال: فتعلمنا العلم والعمل جميعا. ويقول مجاهد رضي الله عنه: عرضت المصحف على ابن عباس أقيفه عند كل آية، يعني يفقه معناها ويتدبر فيها. هذا شأن المؤمن التقي، فهو يجر الحزن. إذا حزبك أمر إلجأ إلى كتاب الله، اقرأ ما تيسر منه. وكذلك وذهاب همومنا في تلاوته وتأمله تبديد للهموم وذهاب لها وتخلص منها، سواء كانت هما واحدا أو هموما. لذلك قال: وذهاب همومنا. ولذلك قال في آخر الحديث: من قال هو به هم أزال الله همه وأبدله به ماذا؟ فرحا. هذا دعاء عظيم، احفظه يا عبد الله وردده دائما. بعد هذا لعل نعرج على بعض القواعد الخاصة بالأسماء قبل أن ننتقل إلى السؤال التالي. من تلك القواعد تقدم لنا أن أسماء الله وصفاته توقيفية، بمعنى أنها لا تؤخذ من غير الكتاب والسنة، فليست محلا للاجتهاد. وبينا لكم بالأمس بطلان بعض الأسماء التي ابتدعها غلاة المتصوفة. من القواعد أيضا أن أسماء الله غير منحصرة، وهذا مأخوذ من قوله تعالى، من قوله صلى الله عليه وسلم: أو استأثرت به في علم الغيب عندك. وتقدم لنا بالأمس أن حديث البخاري إن لله 99 أسما لا يدل على الحصر، وبينا وجه ذلك. القاعدة الثالثة أن أسماء الله أعلام وأوصاف، أعلام وأوصاف، فهي أعلام باعتبار دلالتها على الذات، وأوصاف باعتبار دلالتها على ماذا؟ على الصفات. بمعنى أن كل اسم لله عز وجل يدل على صفة، يدل على صفة خلافا لما تزعمه المعتزلة من أن الله عليم بلا علم أو حكيم بلا حكمة أو غفور بما لا مغفرة ورحيم بلا رحمة وهكذا. ولذلك لما سمع أعرابي جهم بن صفوان مؤسس مذهب الجهمية وناشره بعد الجعد بن درهم وهو يقول إن الله عليم بلا علم رحيم بلا رحمة خبير بلا خبر سميع بلا سمع بصير بلا بصر، ارتجل هذا الأعرابي قائلا قصيدة وراجعها في كتاب جلاء العينين في محاكمة الأحمدين. لمن هذا الكتاب؟ من يجيب؟ ها؟ للألوسي، أحسنت. ومن هم الأحمدان؟ ها؟ أحمد بن عبد السلام بن تيمية وأحمد بن حجر الهيتمي بالتاء. وقد أنصف شيخ الإسلام في هذا الكتاب. قال هذا الأعرابي سأترسل في الأبيات إذا أردتم كتابتها أو ارجعوا إليها في الكتاب الذي ذكرت لكم. ألا إن جهما كافر بان كفره، ألا إن جهما كافر بان كفره، ومن قال يوما قول جهم فقد كفر، ومن قال يوما قول جهم فقد كفر. لقد جن جهم إذ يسمي إلهه، لقد جن جهم إذ يسمي إلهه سميعا بلا سمع بصيرا بلا بصر، سميعا بلا سمع بصيرا بلا بصر، لطيفا بلا لطف، عليما بلا علم، عليما بلا علم، قويا بلا قوى، رضيا بلا رضا، رضيا بلا رضا، خبيرا بلا خبر، لطيفا بلا لطف، خبيرا بلا خبر، لطيفا بلا لطف، خبيرا بلا خبر. ثم قال لعلي قفزت بعض الأبيات: أيرضيك أن لو قال يا جهم قائل أبوك امرؤ حر خطير بلا خطر، حليم بلا حلم، وفيا بلا وفا، طويلا بلا طول يخالفه القصر، جوادا بلا جود، قويا بلا قوة، فبالعلم موصوف وبالجهل مشتهر، أمدحا تراه، أمدحا تراه، أم هجاء وسبة وهزءا كفاك الله يا أكملوا أحمق يا أحمق البشر، فإنك شيطان بعثت لأمة تصيرهم عما قريب إلى سقر والعياذ بالله. فبهت جهم وأضرابه. إذن أسماء الله هي أعلام وأوصاف، أعلام باعتبار دلالتها على الذات، وأوصاف باعتبار دلالتها على ماذا؟ على الصفات. طيب، أسماء الله تبارك وتعالى هل هي متغايرة أم متوافقة؟ نقول متوافقة باعتبار أنها أسماء لمسمى ماذا؟ واحد، فهنا متوافقة، فالله هو الغفور، هو الرحيم، هو العزيز، هو الحكيم، هو السميع، هو البصير، بهذا الاعتبار متوافقة لأنها تدل على مسمى واحدا هو الله سبحانه وتعالى، ومتغايرة باعتبار آخر وهو أن كل اسم يدل على وصف معين يختلف عن الوصف الآخر. فبهذا المعنى الغفور غير الرحيم، والرحيم غير العزيز، والعزيز غير الحكيم، وهكذا دواليك. هناك أعربي سمع قارئا يقرأ: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم. قال: يا رجل، هذا ليس بقرآن. من الذي يقوله؟ الأعرابي، لأنه يعرف المناسبات التي تكون في الآيات. قال: كيف؟ قال: اقرأ مرة أخرى. فقرأ مرة أخرى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. قال: نعم، عز فحكم فعدل فقطع، عز فحكم فعدل فإيش؟ فقطع. القرآن واضح. هذا مثل الأعرابي الذي سمع رجلا وهو لا يعرف القرآن، لكنه سمع رجلا يقول فخر عليهم السقف من تحتهم. قال: ويحك، هذا ليس بقرآن. قال: كيف؟ قال: لأن السقف لا يخر من تحت وإنما يخر من فوق. فصحح له القراءة. فتأملوا كتاب الله عز وجل واستدلوا بأسماء الحسنى وصفات العلى على العبودية الخالصة لله سبحانه وتعالى. طيب، قاعدة أخرى: هل الاسم عين المسمى أم غير المسمى؟ هل الاسم عين المسمى أم غير المسمى؟ أنا قلت لك: هل هو عين المسمى أم غير المسمى؟ حدد. لا عين المسمى ولا غير المسمى، وإنما الاسم إيش؟ من يكمل؟ ها؟ للمسمى. أحسنت، للمسمى. ومر قد مرت بكم أمس الآيات الأربع التي منها: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فالصواب أن نقول: الأسماء لماذا؟ للمسمى. لا نقول عين المسمى ولا نقول غير المسمى، لأن هذا مذهب المعتزلة. وقصدهم عندما يقولون الأسماء غير المسمى أن أسماء الله ليست أسماء له كما تقول الجهمية، وإنما هي أسماء لمخلوقاته، لبعض مخلوقاته أو مجاز، فقالوا الأسماء غير المسمى. أما قولهم عين المسمى أن الأسماء مترادفة ليست لها إيش؟ معان. أن الأسماء مترادفة، فلا فرق بين اسم الرحيم والعزيز والحكيم والغفور والرحيم وهكذا. إذن الصواب لو قيل لنا: هل اسم غير مسمى أم عين مسمى؟ ماذا نقول؟ نقول: الاسم إيش؟ للمسمى. الاسم للمسمى. هذه بعض القواعد المتعلقة بالأسماء، ومن أراد التوسع في ذلك فليرجع إلى مفتاح دار السعادة، وليرجع إلى القواعد المثلى لشيخنا الشيخ العثيمين وغير ذلك من واحذروا من كتاب يسمى ولله الأسماء الحسنى لأحمد عبد الجواد الذي ليس بجواد. وكذلك كتيب يباع في بعض المكتبات يسمونه الدعاء ليش المستجاب، فيه خرافات وفيه بدع، وقد جعل لكل يوم من الأيام الأسبوع اسما معينا يدعى به، وهذا دجل وخرافة. وقال إن أعظم اسم يدعى به الله أن تقول سبحانك اللهم ياهو. فهذان الكتابان احذروا منهما. ويقول في الكتاب الأول إن أعظم اسم لله تبارك وتعالى هو حرف الهاء، يعني ما تقول حتى هو، ها ها كلام إلحاد في أسماء الله وصفاته. فاحذروا كل الحذر من مثل هذه الكتيبات، مثل كتاب دلائل الخيرات مليء بالبواقع والخرافات والبدع والمنكرات. انتبهوا، كثيرا ما نسأل عن دلائل الخيرات، وقد سئلنا في هذا المكان وبينا الصواب في ذلك. دلائل الخيرات كتاب خرافات، وكتاب خزعبلات، وكتاب منكرات، وكتاب بدع وضلالات، وكتاب مليء بالأحاديث المكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الأحاديث المحرفة التي يحملونها على غير معانيها. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. إلى درس الغد إن شاء الله. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بعلومكم المسلمين. سائل يقول ما المقصود من حديث يد الله مع الجماعة؟ المقصود أولا في الحديث إثبات صفة اليد لله تبارك وتعالى، والمقصود بذلك من حيث المعنى أن الله عز وجل يكلأهم ويرعاهم ويحفظهم ويحرسهم ويوفقهم، وكل ما ذكرت فيه صفة اليد فإنه فيه دلالة على إثبات صفة اليد لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته. نعم. أحسن الله إليكم، سائل كريم يقول هل لعامل عمل قوم لوط توبة؟ وهل يكفر بعمله؟ وهل إذا صحت توبته يقبلها الله؟ الله تبارك وتعالى عندما ذكر ألوانا من الذنوب وعلى رأسها الشرك بالله في آخر سورة الفرقان، ذكر القتل وذكر الإسراف وذكر الزنا وذكر الشرك بالله عز وجل، ثم قال ماذا؟ ها، من يقبل إلا من تاب وآمن وإيش وعمل عملا صالحا، فأولئك ماذا؟ يبدل الله سيئاتهم حسنات. ويقول الله تبارك وتعالى إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم تقبل توبة العبد ما لم يغرغر، أي ما لم تبلغ الروح الحلقوم. وفي الحديث التائب من الذنب كمن لا ذنب له. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن العاص أما تعلم يا عمر أن الإسلام ماذا؟ يجب ما قبله، وأن التوبة تجب ما قبلها. جميع الذنوب تغفر بالتوبة أيا كانت، شرك، زنا، كبيرة، لواط إلى آخره. والسائل يسأل عن اللواط، واللواط حكم أقرب ما يكون هو إلى الزنا، وإن كان هو أخطر لكنه من أكبر الكبائر، وصاحبه إذا تاب إلى الله توبة نصوحة بشروطها الثلاثة: الإقلاع من الذنب، والعزم على عدم العودة، والندم على ما فات، يقبل الله توبته، يقبل الله توبته. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل يجوز التخلف عن صلاة الجمعة بسبب الدراسة؟ لأن الدراسة لو تركت يقعون في إشكالات مع أنهم في بلاد غربية، وهل يجوز لهم أن يقيموها ظهرا أو أن يؤدونها أو أن يؤدوها قبل وقت صلاة الظهر؟ أولا، تلك البلاد إذا لم يكن ثمة مسجد قريب منك تسمع الأذان فلا تلزمك الجمعة، فصلها ظهرا، هذا هو الصحيح. أما إذا كان المكان قريبا فإما أن تقدموها في بداية الوقت، وإما أن تؤخروها إلى ما قبل صلاة العصر وتصلون. إن تعذر ذلك فأرجو الله عز وجل من يعفو عنا وعنكم. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: كثيرا ما يأتيني الشيطان ويوسوس لي في شأن طلب العلم، ويقول لي: ماذا تريد من هذه الدروس، وماذا تريد من طلب العلم، نرجو توجيهكم، بارك الله. هذا الفصل عقد له شيخ الإسلام فصلا في الجزء الحادي عشر، وبين أن بعض الفرق تزهد في طلب العلم بدعوى أنه لا يستفيد منه شيئا، وهذه الوسوسة يجب أن تردها بالقرآن الذي يحث على طلب العلم، وقل رب زدني علما، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، والأحاديث لا كثيرة: لا حسد إلا في ثنتين، ورجل أتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وأطراف النهار، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. والأحاديث والآيات والأحاديث لا يمكن حصرها في مثل هذا المقام. وأقرأ يعني آداب طلاب العلم، طلب العلم في الكتب الأولين، مثل جامع بيان العلم وفضله، وجامع العلوم والحكم، وما إلى ذلك من الكتب النافعة، ارجع وقرأها. وقرأ كعلاج لهذه الوسوسة كتاب ابن القيم: الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، الداء والدواء. ثم أقول لك: انتبه للأسباب التي تصرفك عن طلب العلم وتؤدي إلى هذه الوسوسة، سواء كان بارتكابك لبعض المعاصي أو تتبعك للقنوات الفاسدة والمواقع الفاسدة أو جلساء السوء. غير البيئة التي أنت فيها، غيرها إلى بيئة صالحة. وتعرف قصة الرجل الذي قتل 100 نفس كيف يعني وجهه العالم بأن يرحل إلى بلد كذا وكذا، فإنهم يعبدون الله فاعبد الله معهم. غير البيئة تماما المحيطة بك، وغير جلساءك. بهذا بإذن الله وحوله وقوته سوف يغير الله حالك، وستقبل بإذن الله على طلب العلم. نعم، هناك طوائف تحذر من طلب العلم. ذكر ابن الجوزي في تلبيس إبليس فصلا في هذا الباب، وذكر أن رجلا كان مع بعض مشايخ الطرق الصوفية، وكان يتسلل إلى بعض أهل الحديث فيطلب الحديث عندهم، ثم يأتي إلى مشايخه المتصوفة. وذات يوم ذكر ابن الجوزي أنه سقطت منه إداوة الحبر، فلما سقطت قال له شيخه الإبليسي، قال له: يا هذا استر سوءتك. يعني طلب العلم ماذا؟ سوءة عندهم. ونقل عن أحدهم أنه ضجر من طلب العلم وأخذ جميع الكتب، كتب العلم، فأحرقها. وآخر قال: يا علم، ما استفدت منك إلا قسوة القلب، ثم ألقاها في اليم. ها؟ وأنا أذكر لكم واقعة حصلت لطالب علم أتاني، قال لي: أنا كنت في كلية الحديث، ثم وقد اشتريت عامة كتب الحديث، ومكتبتي كانت عامرة، وآخر ما اشتريت كتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، وكانت وقتها ب200 ريال، ثم نزلت إلى 25 ريال. المهم يقول: فالتقيت بجماعة كذا وكذا من الجماعات الضالة التي تتجول في الأرض، وهي جماعة صوفية رباعية، فيقول: اخرج معنا ودعك من هذا العلم الذي ليس فيه إلا قسوة القلوب، وهذه الكتب كتب الحديث ما فيها إلا الغيبة والنميمة. يقول ها؟ يقول: فخرجت معهم وطوفت في البلاد وأمضيت، حتى إني أكذب على أبي، أتصل من بلدي كذا وكذا، قل: يا أبي أنا في مكة، أكلمك من مكة. ثم من الله عليه وترك هذه الجماعة المبتدعة الضالة وعاد إلى طلب العلم، لكن يقول: بعد أن فقدت كل شيء. ثم إنني يقول أيضا: انتكست قبل أن يهديني الله إلى العودة إلى طلب العلم، وحلقت لحيتي وأطلت ثيابي، صرت أسحب الثياب، وتخلفت عن الصلاة، عن صلاة الجماعة، بل تركت الصلاة. انظروا كيف أن الجماعات المبتدعة تضل الناس، لأن ما في ثبات، ليس هناك ثبات يثبتون عليه. ثم يقول: أريدك أن تسامحني لأنني كنت عندما أراك تمر على الدكتور عبد العزيز الصاعدي أحد زملائنا في الجامعة، يقول: كنت أتقرب إلى الله بلعنكما. يقول: ألعنك أنت والشيخ عبد العزيز. وأجهش الرجل بالبكاء، فقلت له: يا عبد الله اطمئن، فأنا أشهدك أنني قد عفوت وسامحت كل من تكلم فيه، حتى ولو لم يرجع، لعل ذلك يخفف عنه. فإذا انتبهوا، القضية خطيرة. هذه الوساوس التي تزهدك في طلب العلم في غاية الخطورة. لعلي أكتفي بهذا، وإلى درس الغد استودعكم الله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.